وكل ذلك يجاوبه بكل لغة منها، فأعجبه ذلك مع حداثة سنه فالله أعلم. قال الله تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، سورة يوسف الآية 56، أي بعد السجن والضيق والحصر صار مطلق الركاب بديار مصر. يتبوأ منها حيث يشاء، سورة يوسف الآية 56، أي أين شاء حل منها مكرما محسودا معظما. نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، سورة يوسف الآية 56، أي هذا كله من جزاء الله وثوابه للمؤمن مع ما يدخل له في آخرته من الخير الجزيل والثواب الجميل. ولهذا قال: ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون، سورة يوسف الآية 57. ويقال إن أطفر زوج زليخة كان قد مات، فولاه الملك مكانه وزوجه امرأته زليخة فكان وزير صدق. وذكر محمد بن إسحاق أن صاحب مصر الوليد بن الريان أسلم على يد يوسف عليه السلام فالله أعلم. وقد قال بعضهم: ورأى مضيق الخوف يتسع الأمن، وأول مفروح به آخر الحزن، فلا تيأسن فالله من لك يوسفا خزائنه بعد الخلاص من السجن. وقال الله تعالى: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، فلما جهزهم بجهازهم قال: ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوني. قالوا: سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيته: اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون، سورة يوسف الآيات 58 إلى 62. يخبر تعالى عن قدوم إخوة يوسف عليه السلام إلى الديار المصرية يمطارون طعاما، وذلك بعد إتيان سني الجذب وعمومها على سائر البلاد والعباد. وكان يوسف عليه السلام إذ ذاك الحاكم في أمور الديار المصرية دينا ودنيا، فلما دخلوا عليه عرفهم ولم يعرفوه، لأنهم لم يخطر ببالهم ما صار إليه يوسف عليه السلام من المكانة والعظمة، فلهذا عرفهم وهم له منكرون. وعند أهل الكتاب أنهم لما قدموا عليه سجدوا له فعرفهم، وأراد أن لا يعرفوه فأغلظ لهم في القول وقال: أنتم جواسيس جئتم لتأخذوا خبر بلادي. فقالوا: معاذ الله، إنما جئنا نمطار لقومنا من الجهد والجوع الذي أصابنا، ونحن بني أب واحد من كنعان، ونحن 12 رجلا ذهب منا واحد وصغيرنا عند أبينا. فقال: لا بد أن نستعلم أمركم. وعندهم أنه حبسهم 3 أيام ثم أخرجهم، واحتبس شمعون عنده ليأتوه بالأخ الآخر. وفي بعد هذا نظر. قال الله تعالى: ولما جهزهم بجهازهم، سورة يوسف الآية 59، أي أعطاه من الميرة ما جرت به عادته في إعطاء كل إنسان حمل بعير لا يزيده عليه، قال: ائتوني بأخ لكم من أبيكم، سورة يوسف الآية 59. وكان قد سألهم عن حالهم وكم هم، فقالوا: كنا 12 رجلا فذهب منا واحد وبقي شقيقه عند أبينا. فقال: إذا قدمتم من العام المقبل فأتوني به معكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، سورة يوسف الآية 59، أي قد أحسنت نزلكم وقراكم. فرغبهم ليأتوه به، ثم رهبهم إن لم يأتوه به قال: فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، سورة يوسف الآية 60، أي فلست أعطيكم ميرة ولا أقربكم بالكلية عكس ما أسدى إليهم أولا. فاجتهد في إحضاره معهم ليبل شوقه منه بالترغيب والترهيب. قالوا: سنراود عنه أباه، سورة يوسف الآية 61، أي سنجتهد في مجيئه معنا وإتيانه إليك بكل ممكن. وإنا لفاعلون، سورة يوسف الآية 61، أي وإنا لقادرون على تحصيله. ثم أمر فتيانه أن يضعوا بضاعتهم وهي ما جاءوا به يتعوضون به عن الميرة في أمتعتهم من حيث لا يشعرون بها لعلهم يعرفونها إذ انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون، سورة يوسف الآية 62. قيل: أراد أن يردوها إذا وجدوها في بلادهم، وقيل: خشي أن لا يكون عندهم ما يرجعون به مرة ثانية، وقيل: تذمم أن يأخذ منهم عوضا عن الميرة. وقد اختلف المفسرون في بضاعتهم على أقوال سيأتي ذكرها، وعند أهل الكتاب أنها كانت سرارا من ورق، وهو أشبه والله أعلم.

قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. سورة يوسف الآيات من 69 إلى 79. يذكر تعالى ما كان من أمرهم حين دخلوا بأخيهم بنيامين على شقيقه يوسف وإيوائه إليه وإخباره له سرا عنهم بأنه أخوه وأمره بكتم ذلك عنهم وسله عما كان منهم من الإساءة إليه، ثم احتال على أخذه منهم وتركه إياه عنده دونهم، فأمر فتيانه بوضع سقايته وهي التي كان يشرب بها ويكيل بها للناس الطعام من عزته في متاع بنيامين، ثم أعلمهم بأنهم قد سرقوا صواع الملك، وبعدهم جعالة على رده حمل بعير، وضمنه المنادي لهم فأقبلوا على من اتهمهم بذلك فأنبوه وهجنوه فيما قاله لهم، وقالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. سورة يوسف الآية 73. يقولون أنتم تعلمون منا خلاف ما رأيتمون به من السرقة. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك جزاء الظالمين. سورة يوسف الآية 74. وهذه كانت شريعتهم أن السارق يدفع إلى المسروق منه، ولهذا قالوا كذلك نجزي الظالمين. سورة يوسف الآية 75. قال الله تعالى فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. سورة يوسف الآية 76. ليكون ذلك أبعد للتهمة وأبلغ في الحيلة. ثم قال الله تعالى كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. سورة يوسف الآية 76. أي لولا اعترافهم بأن جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه لما كان يقدر يوسف على أخذه منهم في سياسة ملك مصر، إلا أن يشاء الله مرفع درجات من نشاء. سورة يوسف الآية 76. أي في العلم وفوق كل ذي علم عليم. سورة يوسف الآية 76. وذلك لأن يوسف كان أعلم منهم وأتم رأيا وأقوى عزما وحزما، وإنما فعل ما فعل عن أمر الله له في ذلك لأنه يترتب على هذا الأمر مصلحة عظيمة بعد ذلك من قدوم أبيه وقومه عليه ووفودهم إليه. فلما عينوا استخرج الصواع من حمل بنيامين. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. سورة يوسف الآية 77. يعنون يوسف. قيل كان قد سرق صنم جده أبي أمه فكسره، وقيل كانت عمته قد علقت عليه بين ثيابه وهو صغير منطقة كانت لإسحاق، ثم استخرجوها من بين ثيابه وهو لا يشعر بما صنعت وإنما أرادت أن يكون عندها وفي حضانتها لمحبتها له، وقيل كان يأخذ الطعام من البيت فيطعمه الفقراء، وقيل غير ذلك. فلهذا قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه. سورة يوسف الآية 77. وهي كلمته بعدها وقوله أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. سورة يوسف الآية 77. أجابهم سرا لا جهرا، حلما وكرما وصفحا وعفوا، فدخلوا معه في الترقق والتعطف، فقالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. سورة يوسف الآية 78. أي نطلقنا المتهمة وأخذنا البريئة، هذا ما لا نفعله ولا نسمح به، وإنما نأخذ من وجدنا متاعنا عنده. وعند أهل الكتاب أن يوسف تعرف إليهم حينئذ، وهذا مما غلطوا فيه ولم يفهموه جيدا. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم لم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. سورة يوسف الآيات من 80 إلى 87. يقول تعالى مخبرا عنهم أنهم لما استيأسوا من أخذه منه خلصوا يتناجون فيما بينهم. قال كبيرهم وهو روبيل: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله. سورة يوسف الآية 80. لقد أخلفتم عهده وفرطتم فيه كما فرطتم في أخيه يوسف من قبله فلم يبق لي وجه أقابله به فلنبرح الأرض. سورة يوسف الآية 80. أي لا أزال مقيما هاهنا حتى يأذن لي أبي. سورة يوسف الآية 80. في القدوم عليه أو يحكم الله لي. سورة يوسف الآية 80. بأن يقدرني على رد أخي إلى أبي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقول يا أبانا إن ابنك سرق. سورة يوسف الآية 80. أي أخبروه بما رأيتم من الأمر في ظاهر المشاهدة وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. سورة يوسف الآية 81. أي إن هذا الذي أخبرناك به من أخذهم أخانا لأنه سرق أمر اشتهر بمصر وعلمه العير التي كنا نحن وهم هناك وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. سورة يوسف الآية 82. أي ليس الأمر كما ذكرتم لم يسرق فإنه ليس بسجية له ولا خلقه وإنما سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. سورة يوسف الآية 83. قال ابن إسحاق وغيره: لما كان التفريط منهم في بنيامين مترتبا على صنيعهم في يوسف قال لهم ما قال، وهذا كما قال بعض السلف إن من جزاء السيئة السيئة بعدها. ثم قال: عصى الله أن يأتيني بهم جميعا. سورة يوسف الآية 83. يعني يوسف وبنيامين وروبيل لأنه هو العليم، أي بحالي وما أنا فيه من فراق الأحبة، الحكيم فيما يقدره ويفعله ولا الحكمة البالغة والحجة القاطعة. وتول عنهم. سورة يوسف الآية 84. أي أعرض عن بنيه وقال يا أسفا على يوسف. سورة يوسف الآية 84. ذكره حزن الجديد بالحزن القديم وحرك ما كان كامنا كما قال بعضهم: نقل فؤادك حيث جئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأول. وقال آخر: لقد لماني عند القبور على البكاء رفيقي لتذرى في الدموع السوافك. فقال: أتبكي كل قبر رأيته لقبر سوى بين اللواء فالدكادك. فقلت له: إن الأسى يبعث الأسى فدعني فهذا كله قبر مالك. وقوله تعالى: وبيضت عيناه من الحزن. سورة يوسف الآية 84. أي من كثرة البكاء فهو كظيم. سورة يوسف الآية 84. أي مكمد من كثرة حزنه وأسفه وشوقه إلى يوسف. فلما رأى بنوه ما يقاسيه من الوحدة وألم الفراق قالوا له على وجه الرحمة له والرأفة به والحرص عليه: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. سورة يوسف الآية 85. يقولون: لا تزال تتذكره حتى ينحال جسدك وتضعف قوتك، فلو رفقت بنفسك كان أولى بك. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. سورة يوسف الآية 86. يقول لبنيه: لست أشكو إليكم ولا إلى أحد من الناس ما أنا فيه، إنما أشكو إلى الله عز وجل، وأعلم أن الله سيجعل لي مما أنا فيه فرجا ومخرجا، وأعلم أن رؤيا يوسف لا بد أن تقع ولا بد أن أسجد له أنا وأنتم حسب ما رأى. ولهذا قال: وأعلم من الله ما لا تعلمون. سورة يوسف الآية 86. ثم قال لهم محرضا على تطلب يوسف وأخيه وأن يبحثوا عن أمرهما: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. سورة يوسف الآية 87. أي لا تيأسوا من الفرج بعد الشدة، فإنه لا ييأس من روح الله وفرجه وما يقدره من المخرج في المضايق إلا القوم الكافرون.

قال: وأهل الكتاب يزعمون أنه غاب عنه 40 سنة، وظاهر سياق القصة يرشد إلى تحديد المدة تقريبا، فإن المرأة راودته وهو شاب ابن 17 سنة، فيما قاله غير واحد فامتنع فكان في السجن 7 سنين، وهي 7 عند عكرمة وغيره، ثم أخرج فكانت سنوات الخصب 7، ثم لما امحل الناس في 7 البواقي جاء إخوتهم يمتارون السنة الأولى وحدهم، وفي الثانية ومعهم أخوه بنيامين، وفي الثالثة تعرف إليهم وأمرهم بإحضار أهلهم أجمعين فجاءوا كلهم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه. سورة يوسف الآية 99. اجتمع بهما خصوصا وحدهما دون إخوته، وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. سورة يوسف الآية 99. قيل: هذا من المقدم والمؤخر تقديره، ادخلوا مصر وآوى إليه أبويه، وضعفه ابن جرير وهو معذور. قيل: تلقاهما وآواهما في منزل الخيام، ثم لما اقتربوا من باب مصر قال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. سورة يوسف الآية 99. قاله السدي: ولو قيل إن الأمر لا يحتاج إلى هذا أيضا، وأنه ضمن قوله ادخلوا معنا اسكنوا مصر أو أقيموا بها إن شاء الله آمنين لكان صحيحا مليحا أيضا. وعند أهل الكتاب أن يعقوب لما وصل إلى أرض جاشرة وهي أرض بلبيسة خرج يوسف لتلقيه، وكان يعقوب قد بعث ابنه يهوذا بين يديه مبشرا بقدومه، وعندهم أن الملك أطلق لهم أرض جاشرة يكونون فيها ويقيمون بها بنعمهم ومواشيهم. وقد ذكر جماعة من المفسرين أنه لما أزف قدوم نبي الله يعقوب وهو إسرائيل أراد يوسف أن يخرج لتلقيه، فركب معه الملك وجنوده خدمة ليوسف وتعظيما لنبي الله إسرائيل، وأنه دعا للملك، وأن الله رفع عن أهل مصر بقية سني الجدب ببركة قدومه إليهم، فالله أعلم. وكان جملة من قدم مع يعقوب من بنيه وأولادهم فيما قاله أبو إسحاق السبيعي عن أبي عبيدة عن ابن مسعود 63 إنسانا، وقال موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن عبد الله بن شداد كانوا 83 إنسانا، وقال أبو إسحاق عن مسروق دخلوا وهم 390 إنسانا، قالوا: وخرجوا مع موسى وهم أزيد من 600,000 مقاتل. وفي نص أهل الكتاب أنهم كانوا 70 نفسا وسموهم. قال الله تعالى: ورفع أبويه على العرش. سورة يوسف الآية 100. قيل: كانت أمه قد ماتت كما هو عند علماء التوراة، وقال بعض المفسرين: فأحياها الله تعالى، وقال آخرون: بل كانت خالته ليا، والخالة بمنزلة الأم. وقال ابن جرير وآخرون: بل ظاهر القرآن يقتضي بقاء حياة أمه إلى يومئذ، فلا يعول على نقل أهل الكتاب فيما خالفه، وهذا قوي والله أعلم. ورفعهما على العرش أي أجلسهما معه على سريره، وخروا له سجدا. سورة يوسف الآية 100. أي سجد له الأبوان والإخوة 11 تعظيما وتكريما، وكان هذا مشروعا لهم، ولم يزل ذلك معلوما به في سائر الشرائع حتى حرم في ملتنا. وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل. سورة يوسف الآية 100. أي هذا تعبير ما كنت قصصته عليك من رؤيتي 11 كوكبا والشمس والقمر حين رأيتهما لي ساجدين، وأمرتني بكتمانها ووعدتني ما وعدتني عند ذلك. قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذا خرجني من السجن. سورة يوسف الآية 100. أي بعد الهم والضيق جعلني حاكما نافذا الكلمة في الديار المصرية حيث شئت، وجاء بكم من البدو. سورة يوسف الآية 100. أي من البادية، وكانوا يسكنون أرض العربات من بلاد الخليل، من بعد أن نزع الشيطان بيني وبين إخوتي. سورة يوسف الآية 100. أي فيما كان منهم إلي من الأمر الذي تقدم وسبق ذكره. ثم قال: إن ربي لطيف لما يشاء. سورة يوسف الآية 100. أي إذا أراد شيئا هيأ أسبابه ويسرها وسهلها من وجوه لا تهتدي إليها العباد، بل يقدرها وييسرها بلطيف صنعه وعظيم قدرته، إنه هو العليم. سورة يوسف الآية 100. أي بجميع الأمور الحكيم في خلقه وشرعه وقدره. وعند أهل الكتاب أن يوسف باع أهل مصر وغيرهم من الطعام الذي كان تحت يده بأموالهم كلها من الذهب والفضة والعقار والآثاث وما يملكونه كله، حتى باعهم بأنفسهم فصاروا أرقاء،